آيتان من آيات الله لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما بعبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. وهذا رواه البخاري، الحديث رواه البخاري في كتاب الكسوف، ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الكسوف، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إذا افزعوا إلى الصلاة لا إلى دعاء غير الله ولا إلى التوصل بالبدع. قال فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعفو والصدقة، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم، ومثل هذا كثير في السنة. إذن إذا حصل الكسوف يشرع للمسلم ما هو؟ الصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، كل هذه تشرع. يعتق العبيد كالعبيد، الآن ما في عبيد، ما في عبيد يعتقون، وهذا يدل على ضعف المسلمين. وجود الأرقاء والعبيد يدل على إيش؟ على قوة المسلمين، لأن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم وسبوا نساءهم وذرائهم سرقوهم صاروا أرقاء وصاروا يباعون ويشترون، لكن الآن ما في رق، لأن المسلمين ضعفاء ما يغزو الكفار، بل الكفار هم اللي غزوا الآن، الكفار هم اللي غزوا المسلمين الآن، لكن إذا قوي المسلمون وغزوا الكفار استرقوهم صاروا جدًا رق، الآن ما في رق. حتى قال بعض الناس لماذا تدرس باب العتق وباب الرق؟ ما في رق الآن، لكن نقول لا، هذه الأبواب باقية والنصر قادم إن شاء الله. فإذا وجود الأرقة يدل على قوة المسلمين، وعدم وجود الرق يدل على ضعف المسلمين، ما في قوة للمسلمين حتى يقاتلوا أعداءهم ويسترقوا نساءهم وذراريهم. فيشرع عند إذا كسفت الشمس أو القمر الصلاة، صلي ركعتين في كل ركعتين ركوعان وسجدتان، ويشرع الدعاء والتضرع إلى الله لكشف، ويشرع الذكر سبحان الله والحمد لله ورحمه، ويشرع العتق ويشرع الصدقة، هذا المشروع. قال ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. إذا حصل كرب وحصل شدة أو كسوف أو زلزلة يضرع المسلم إلى الله، يتضرع إلى الله، ولم يأمرهم أن يدعوا ملكا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. قال ومثل هذا كثير في السنة. ولم يشرع المسلم عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكره والاستغفار والصدقة والصلاة والصدقة ونحو ذلك. إذن عند الخوف يشرع لك الدعاء دعاء الله والذكر والاستغفار والصلاة والصدقة، وهذا يقول عند الخوف إذا خفت أو صارك فزع فاسأل الشيخ ليثبت قلبك، هذا الشرك بعينه، يسأل شيخه أن يثبت قلبه. قال إذا صرت نائما أو سمع حسا خلف أزعج استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه، هذا الشرك، استغاث بالله، تضرع إلى الله، إلجأ إلى الله، أذكر الله، استغفر ربك إذا أصابك شدة، لا أن تتعلق بالمخلوق. قال المؤمن، قال المؤلف رحمه، فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ كيف يعدل المؤمن عن الدعاء والتضرع إلى الله إلى إيش؟ إلى دعاء شيخه أن يثبت قلبه، هذه بدعة، بدعة شركية، بدعة كفر، ما أنزل الله من سلطان تضاهي يعني تماثل دين المشركين والنصارى. وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بذلك بمثل ذلك وأن مثله شيخه ونحو ذلك فهذا من جنس ما يحصل لعباد الكواكب والنصارى. بعض الناس يقول يزعم أنه إذا دعا شيخه قضيت حاجته وأنه يمثل له شيخه أمامه، يرى الصورة أمامه، وأحيانا يخاطب ويقول قضيت حاجتك، وهذا الشيطان يتمثل بشيخه أمامه، شيخه مات، لكن يسأله ولا شيخ يسأل أن يثبت قلبه، فيأتي الشيطان ويتصور بصورة شيخه ويكون أمامه ويقول نعم، قد يخاطبه يثبت قلبه، أو قد يكون يتمثل أمامه ولا يتكلم، وهذا ما تفعله الشياطين لتشجيع الناس وإغرائهم على الشرك حتى يغرون الناس بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن زعم أحد أن حاجته قضيت مثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم نحو هذا، قال كما قد تواتر ذلك، وعباد الكواكب يحصل لهم مثل هذا، تقضى حوائجهم والأصنام كما قد تواتر ذلك عما مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان، يقول هذا حاصل المشركين في القديم وفي الحديث. ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها، ماذا عبدت الأصنام؟